تكلم عن صفة العلم لله تعالى. علم الله تعالى قديم أزلي لا بداية له، لا يزيد ولا ينقص، فهو عالم بذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته، فلا يتصف ربنا بعلم حادث، لأنه لو جاز اتصافه بصفات حادثة لكان حادثا أي مخلوقا ولم يكن أزليا، لأن من يتصف بصفات حادثة فذاته لا بد أن يكون حادثا. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلو لم يكن الله عالما لكان جاهلا، والجهل نقص، والله منزه عن النقص.